بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد.